الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ ممن لم يقرأ من قبل عندك مهيب. عن الزهري وقعت على امراض في رمضان، فقال هل تستطيع طعام، هل تستطيع رقبة؟ فقال لا. فقال هل تستطيع طعام، فقال هل تستطيع صوم شهرين متتابعين؟ فقال لا. فقال هل تستطيع طعام 60 مسكينا؟ فقال لا. فقال اجلس. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم والعرق كان من المكتل الضخم. خذ هذا. عندك عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعت حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك؟ قال وما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال تستطيع أن تصوم رمضان؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق هو المكتل الضخم. قال خذ هذا فتصدق به. قال أعلى أكبر منا يا رسول الله؟ قال أعلى أكبر منا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال أطعمه عياله. تفضل. هلكت. قال وما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال أتستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فجلس أثرت للنبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه دم وعرق من التربه. فقال قل هذا فتصدق به. قال أعلى أكبر منا؟ قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فقال أطعمه يا تفضل أنت. I'm going to قال خذ هذا تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته من فيه عن أنس بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنك قال جاء معه قال أتيت امرأتي في رمضان وقعت على امرأتي في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تحدث رقدة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تكون شقين من تتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تكون شقين مسكين؟ قال لا. قال الجس فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في الكم والعرق يكتب البخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا فقال أعلى أحقار منا فرشد النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت مواجده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأخ يسأل يقول هل يدخل في هذا في قول أطعمه عيالك الزوجة مع العلم أنها باشرت معه الذنب وهل عليها كفارة إذا كانت راضية؟ الآن المكفر هو النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا بوب عليه باب من أعان المعسرة في الكفارة فالإطعام جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارفع صوتك ما أدري ما تقول ثلاثة أبواب ما هو واحد ثلاثة باب متى تجد الكفارة على الغني والفقير باب من أعان المعسر في الكفارة باب يعطي في الكفارة 10 مساكين قريبا كان أو بعيدا نعم وأما بالنسبة للكفارة على المرأة فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ذكر له هذا وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والمسألة خلافية وهذا الذي يظهر لنا والله أعلم قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبركته وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة المقال منزلة العموم في المقال. أين الاستفصال الذي ترك؟ يعني بارك الله فيك أن عدم استفصاله منه لا يجعله مفرقا بينما إذا كانت مطاوعة أو لا، فسيكون دليلا لي على عليك إن كنت، لأنك إن قلت إن كانت راضية فكذا وإن كانت غير راضية فكذا، يعني إن كانت راضية لزمها، ثم تأتي بهذه القاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم في المقال، سيكون حجة لك أنه ما استفصل فلم يفرق بين الراضي المطاوعة وغير المطاوعة. بارك الله فيك. بقي ما هي أدلة الموجبين للكفارة إلا قضية العموم؟ واتحاد العلة فيما بينه وبينها، أن كلاهما جامع. الله يسر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي، له ولد اسمه محمد صاحب كتاب العرش، قال حدثنا القاسم بن مالك المزني قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم. فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز، يعني أن الصاع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان 4 أمداد، وفي عهد من يخاطبهم السائب بن يزيد المد عندهم كبير. المد عندهم كبير بحيث أنه يكون مدا وثلثا، يصير يساوي 4 أمداد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبناء على ذلك يريد أن العبرة بمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك مصنع في مكة يقولون إنه أتى بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجعله 3 كيلو، يعني يصنع الآصع على صاع النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله 3 كيلو. أنا أستبعد هذا والله أعلم، لأن 3 كيلو كثيرة، ولهذا الخلاف حاصل، منهم من قال 3 كيلو ومنهم من يقول 2 كيلو و400 جرام، وابن عثيمين يقول 2.40 كيلو، كيلوين وأربعين جراما، يعني ناقص على هذا الصاع بكيلو كامل إلا 40 جراما. ولو أتيت بأي رجل، لو أتيت بأي رجل من الذين اعتدلت خلقتهم يعني أنه كبير. فإن الثلاثة الكيلو ستكون فوق خمسة أكف من كفه، فوق خمسة أكف من كفه. ويقدر المشايخ الصاع أو المد بعلبة حليب الأطفال، علبة حليب الأطفال، أي أن الأربع يصيرن صاعا. وبعد النظر وجدنا أن علبة النيد العريض الكبيرة إذا ملئت تكون صاعين، صاعين، وهي بالنسبة لمد البلد هنا تسمى ثمنة، فالثمان منها تسمى قدحا. وعليه فيكون كيلوين ونصف على تقدير هذه العلبة، علبة النيدو العريض والميكو والنونو، هذه تكون يعني ماذا؟ تكون صاعين. إذا مسحتموها كم تأخذ ثمنة؟ نعم، العلبة النيلو في مكيال صغير إيش سموه؟ لحظة، الثمنة حتى نحن بارك الله فيكم ما عندنا الضبط الذي نستطيع أن نقول هو الصواب لا غيره، ولهذا نحن مشينا على الوسط في هذا، نقول كيلوين ونصف والله المستعان، هذا الذي نقول به وسطا في هذه المسألة. وللكلام بقية، اكتب الحديث. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة رحمك الله، قال حدثنا القاسم بن مالك المزني قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر ابن عبد العزيز. هذا يقول رجل لعن نفسه إذا أخرج من ماله شيئا ثم أخرج بعد ذلك، يعني هل تكون لعنة؟ إن كان يستحق اللعنة فهي لعنة، لكن على حسب هذا الفعل ليس فيه لعنة، لا يستحق به اللعنة، لكنه يكون آثما، يكون آثما حين سب نفسه. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.